تنور بيهم طلبوا على شيرين شاهيهم واللي بعيد عندهم يقرب الليل كل شيء قريب مرادك وما هو شيء مكادة جاكم لدي ومعجم لد العوادة راح والقلب ضيف ورواية من بعد الدين تطلع الجلد اللي تاب الليلة أحلف لك لليالك أحلف لك ليلة انا قلت انتو سيدي الفن يزيني منا انا قلت انتو سيدي الفن يزيني منا ملقى النجوم ما جلم صور كحلتنا يا كحلتنا ساقي في مرادي لحبابي.